السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا واغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. أما بعد، فكما جرت العادة أنه في أول درس بعد انقطاع يكون درسا عاما في ما يفيد طالب العلم في منهجية العلم أو في تعامله مع العلوم الشرعية الأصلية أو المساندة أو في الآداب العامة أو في توجيهات تهم طالب العلم وتنفعه. وهذه المسائل لا بد من طرقها، لأن العلم ربما كان العلم والآداب ربما كانت في زمن أحوج منها في من زمن آخر، ولذلك لا ندري ماذا نستقبل في الأيام والسنين والعقود المقبلة، وربما نفع ما يذكر في هذه المسائل في هذا البلد أو في غيره. وكثير من المسائل التي تطرق لا يقصد منها أن ينفع بها المستمع الحاضر فقط، بل يتعدى ذلك إلى من يسمع التسجيل وينتفع به في أماكن كثيرة من العالم. وهذا ولله الحمد من فضل الله جل وعلا على عباده أن هيئ هذه الوسائل الحديثة التي تنشر العلم النافع وتنقله. فكم من نقل لما ينفع حصل منه فائدة كبيرة في بلاد كثيرة. ومن لم نتطرق إليه فيما أذكر في المسائل التي هي مساندة لطالب العلم في سيره في العلم وفي تعامله معه، بحث طالب العلم والتأريخ. ومعلوم أنه ما من عالم أو طالب علم يتكلم إلا ولا بد أن يكون مستحضرا لشيء من التاريخ، لأنه لا انفصال ما بين التاريخ هذه الأمة وما بين شريعتها. فالتاريخ صنعته الأمة بدولها وبما حصل فيها من تقلبات، وصنعه أيضا العلماء وطلبة العلم، وصنعه أيضا المهتمون بالتعليم في المدارس المخصصة الموقوفة على العلم ونحو ذلك من أصناف التاريخ والتأثير فيه، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. والاهتمام بالتاريخ والتأثر به أو التأثير فيه هذا مما جاء مفصلا في كتاب الله جل جلاله. قصص القرآن أو فالقصص في القرآن جاءت قصصا عن الرسل، وجاءت قصصا عن أتباع الرسل، وجاءت قصصا عن أمم السلفة، وجاءت أيضا تلك القصص قصصا عن سير بعض الملوك وعن سير بعض الدول وعن سير بعض من أورثهم الله الأرض ثم بغوا فمحق الله جل وعلا عيشهم. وكم من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. ولهذا لما كان التاريخ مذكورا في كتاب الله جل وعلا اعتنت به فئام كثيرة من علماء هذه الأمة، بل اعتنى به العامة نقلا له وتعثرا به وفردا لأحداثه وقصصه. ولهذا لا بد من تعطيل الأصول في هذا الميدان المهم لتكون نبراسا لطالب العلم فيما يتعلق بصلته بالتاريخ وقراءته فيه ومعرفته لذلك، وكيف ينضبط في أخذ الدروس والعبر والاستفادة من التاريخ قديمه وحديثه. أولا، التاريخ هو حركة الناس التي تنتج عملا وتنتج دولا وتنتج علما وتتقلب فيها الحياة. والله جل وعلا يورث الأرض أقواما وينزعها من آخرين، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء سبحانه وتعالى. فإذا التاريخ لا يمكن أن يستهان به ولا أن يغفل عنه، لأنه إذا غفل طالب العلم عن التاريخ قد غفل عن معرفة كيفية حركة الناس وعلى ما يتأثرون به ويؤثرون فيه. ومن المعلوم أن العقل الجماعي يختلف تماما عن عقل الأفراد، فعقل الجماعة والمجتمع ربما توجه إلى شيء لو جردت الأفراد من هذا الاجتماع لا صارت أفكارهم مختلفة عما يتجه إليه المجتمع برمته. فكم الحروب قامت لا يدرى لما قامت في الحقيقة وانساق الناس إليها. حرب الصحابة رضوان الله عليهم، ما حصل ما بين معاوية رضي الله عنه وما بين علي، وما حصل في وقعة صفين والجمل ونحو ذلك، وما بعدها من الحوادث، لا تعرف حقيقة الأسباب التي ولدت ذلك إلا بدراسة متأملة من متخصص، والناس نفوسهم ومشاعرهم هي كما قال أحد الفلاسفة: أن العواطف عواطف الناس جبلية لا تتغير. ففلسفة التاريخ ودراسة التاريخ هذه مهمة جدا، لأن نفسيات الناس هي، ولأن مشاعر الناس تجاه ما يجري في مجتمعاتهم من حيث أساسيات علاقاتهم ببعضهم البعض، من حيث مواقفهم من لما حولهم، نفسيات الناس هي تؤثر فيها أشياء ولا تؤثر فيها أشياء، وهذا مما تنبغي العناية به. الأمر الثاني أن الله جل وعلا قص القصص وجعلها عبرة، فقال سبحانه وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى. فلما قص الله جل وعلا قصة يوسف عليه السلام، قصة أبويه وإخوته، جعل الله جل وعلا هذه القصة فيها من العبر الشيء الكثير. وهكذا كل القصص التي في القرآن فيها عبرة، فلم تسرد لمجرد المعرفة وإنما هي للاعتبار. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولهذا لأجل التأثيرات السياسية والتأثيرات المذهبية واختلاف الناس، تجد أن المؤرخين الذين أرخوا دول الإسلام وحركة الناس أخلوا تلك الكتب العظيمة والكبيرة من العبرة، فجعلوها فردا للأحداث، لأن العبرة استنتاج، ولا يريدون أن ينسب إليهم شيء من الآراء في خضم تلك الأحداث وتلك التقلبات التي مادت بها الدول المختلفة ومادت بها المجتمعات. لهذا مما ينبغي النظر فيه النظر دلالات والعبر في التاريخ، فالتاريخ ليس مقصودا لذاته في أن يعرف القصص والأخبار وقيام الدول وانتهاء الدول وقيام الحركات وانتهاءها وخروج من خرج على الولاة وعدم والفتن التي حصلت من دون عبرة، فلا بد من أخذ العبرة من ذلك، سواء كانت العبرة في حق الدول أو كانت العبرة في حق المجتمعات أو كانت العبرة في حق العلماء وطلبة العلم والأفراد. إذا نظر طالب العلم في التاريخ معتبرا متأملا مع عدم غلو ولا جفاء في نظرته للتاريخ، فإنه ستتكون عنده ملكة علمية وملكة حكمية في جهة الحكمة لا بد له منها. ومن لم ينظر في التاريخ فإنه يكون نظره لا شك قاصرا في ما حوله وفيما يذهب إليه، لأن المؤمن لا يلزغ من جحر مرتين، فإذا أتته العبرة أخذ بها. الأمر الثالث أن المصنفات التي كتبت في التاريخ مصنفات كثيرة متنوعة، وقد خلت التاريخ على مر الأزمان من وضع مصطلح له. اعتنى العلماء بالعلوم الأصلية ووضعوا للغة في تراتيبها، وضعوا لها قوانين سميت بالنحو، ووضعوا للفقه أصولا سميت بأصول الفقه، ووضعوا للحديث مصطلح سمي مصطلح الحديث، ووضعوا للقرآن للتفسير علوما وجعلوا ذلك علوم القرآن أو أصول التفسير، وهكذا في اللغة جعل للغة أصولا جعل لمعازمها مصطلحات، فاعتني في ذلك كله بتأصيله. أما التاريخ فقد خلى من وضع مصطلح له أو قوانين له، لا من جهة الرواية ولا من جهة نقد المروي في حد ذاته ولا من جهة التقييم والعبر وكيف يصنف ومن تنقل عنه ومن لا تنقل. ولهذا كما سيأتي تجد العجب في أن كتب التاريخ مليئة بأمور تخالف أصول العقيدة التي في الكتاب والسنة، ومليئة بروايات تنصر مذهبا من المذاهب الردية كمذهب الشيعة أو مذهب الخوارج أو المعتزلة على فئاته، وهذا مما ينبغي معه التحرير والنظر. حركة التاريخ نقل، لكن كيف نقل ذلك ومن نقله وهل كان عند الناقل التمييز؟ الجواب لا. فإذا نظرت في ما كتب، خذ مثلا تاريخ ابن جرير، وجدت فيه أشياء كثيرة ليست بمقرة لا من جهة الشريعة ولا من جهة أيضا نقد المرويات ولا من جهة الرواة الذين نقل، فقد نقل مثلا كثيرا من الروايات عن أبي مخنف وحاله معروف، ونقل كثيرا من الروايات عن سيف بن عمر وحاله معروف، ونقل كثيرا من الروايات عن فلان وفلان ممن هم متهمون بالجملة بمناصرة مذهب من المذاهب وفرقة من الفرق وحوروا وغيروا. الأمر الرابع أن التاريخ من حيث هو في أمة الإسلام قسم إلى عدة أقسام، فهناك تاريخ للدول، ثم مصنفات كثيرة بتاريخ الدول، والقسم الثاني تاريخ الرجال، ويقصد بالرجال رجال العلم، ولم يكن في تلك الأزمان اهتمام برجال السياسة أو رجال الوزارة الذين كانوا يستوزرون ونحو ذلك، وإنما كان تاريخ الرجال الذين أثروا في العلم، إما علم التفسير أو علم الحديث وهو أكثره، أو القراء ونقلة القراءات والبحث في أحوالهم، أو الرجال الذين نقلوا اللغة أو النحاس أو الأدباء ونحو ذلك، فهم مصنفات كثيرة تعلق بتاريخ الرجال. ولا شك أن الرجال أثروا في حركة التاريخ في زمانه، فالطلاب طلاب العلم إذا أخذوا عن العلماء هؤلاء يؤثرون في المجتمع، يؤثرون في المجتمع سلوكا، ويؤثرون في المجتمع فكرة، ويؤثرون في المجتمع علما. وهذا التأثير إما أن يقوي أو يخفف شيئا ما مما يجري في تلك المجتمعات، إن كان خيرا أو إن كان غير ذلك. القسم الثالث تاريخ الأقاليم. تاريخ الأقاليم من حيث الناحية الجغرافية، وهذا سمي في عصور متأخرة يعني جعل تبعا لعلم الجغرافيا، لكن تاريخ البلدان أو تاريخ الأقاليم يجمع ما بين تاريخ الجغرافي والتاريخ تاريخ الإقليم من حيث ما جرى فيه ومن حيث الدول المتعاقبة عليه والمدارس التي فيه وخطط هذا البلد وتغير ذلك والأوقاف التي فيه والمدارس، كما هو موجود فيما طلعتم عليه في تاريخ مثلا بغداد وتاريخ دمشق وتاريخ بغداد وتاريخ مصر وتاريخ خراسان ونحو ذلك من التواريخ الموجودة. وفي معجم البلدان مثلا لياقوت المستعصم الحموي ما يدل على كثير من ذلك. إذا تبين هذا فإن الاهتمام بهذه الأنواع جميعا يحصل به عند طالب العلم ملكة، ملكة في العلم وقوة في الرأي والنظر، لأن الشمول في طالب العلم مطلوب، ولأن هذه العلوم ما دام أنها علوم موجودة في المكتبة الإسلامية يعني الموروثة عن المسلمين فلا بد من العناية بها. لهذا تجد أن علماء الأمة الكبار كتبوا في التاريخ، فما من عالم إلا وله تاريخ، إما أن يكون تاريخ دول وإما أن يكون تاريخ رجال بحسب الفن الذي فيه، وإما أن يكون تاريخ للبلدان وللأقاليم. النقطة الأخيرة وهي خامسة، أن المعاصرين اهتم كثير منهم بالتاريخ في نقده أو في الاستنصار به على طريقة من الطرق أو مذهب من المذاهب أو فكرة من الفكر أو عقيدة من العقائد، وتنوعت الكتابات في ذلك ما بين كتابات فيها دراسة نظرية للتاريخ وتمحيص بحسب منهج الكاتب لما يريد من الروايات، فصار عندنا في المكتبة صار عندنا كم هائل من الكتابات المعاصرة في التاريخ. فمنهم من كتب في تاريخ الدول، ومنهم من كتب في تاريخ الصحابة، ومنهم من كتب في تاريخ العلوم، ومنهم من كتب في تاريخ العلماء، ومنهم من كتب في تاريخ حركات معينة جرت في التاريخ، ومنهم إلى آخره، حتى منهم من كتب في السيرة كتابات متنوعة يدرس فيها ويأخذ العبر والدروس. وهذه الكتابات إذا لم تكن منضبطة بضوابط شرعية متزنة فإن التاريخ كما أنه مختلف واختلف الناس فيه يعني في صناعة التاريخ وصارت هناك دول ومذاهب وفرق وحركات لوثت التاريخ في جملته، فإن هذا الموروث سيحدث تفرقا آخر في الأمة كما هو موجود الآن. فكم من دراسات نتج منها آراء جديدة ونتج منها مذاهب جديدة في عصرنا الحاضر. ومن رأى المكتبة ربما في هذه البلاد الطيبة لا تطلعون على كثير جدا من الكتابات المنحرفة في التاريخ لأنها لا تدخل هذه البلاد، ولكن من اطلع في غيرها خارج المملكة وجد الكم الهائل من الانحرافات بالنظرات إلى تاريخ هذه الأمة. لهذا ينبغي أن يعتني المتمكنون وحداة العلم الصحيح والطلاب الشمولية في العلم والاستيعاب في العلم والموروثات في العلوم المساندة، ويجب أن يعتنوا بها ككل حتى تكون نظرتهم أقوى وحتى يكون جذبهم أصلب في معالجة ما تستقبله هذه الأمة من أمور الله أعلم بها. إذا تبين هذا فنعرض ما يتصل بهذا الموضوع باختصار، أن هذا الموضوع متشعب وكبير، فنعرض أولا إلى تقسيمات التاريخ وهي النقطة الرابعة التي ذكرنا. وقلنا لك إن التاريخ ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والذي يهمنا منه الآن قسمان. القسم الأول هو تاريخ الدول، وهذه الدول أو الكتب التي كتبت في ذلك منها ما يتعلق بدولة معينة، كمثلا كتب مختصة بالدولة الأموية أو الدولة العباسية أو دولة بني حمدان أو دولة دول في اليمن يعني في القرون السابقة، أو دولة في مصر أو الدولة الفاطمية أو في الشرق في خراسان أو غيره، مما يكون في القرون مما كان في القرون الأولى. وهذا استمر إلى أن كتبت الآن بعد التقسيمات الحديثة السياسية للبلدان، كتبت تواريخ مستقلة، تاريخ مصر، تاريخ السودان، تاريخ الجزيرة العربية، تاريخ المملكة، تاريخ اليمن، تاريخ الكويت، تاريخ العراق، تاريخ الشام، تاريخ المغرب إلى آخره، في كم هائل من التواريخ، تاريخ الخامسة. ما من دولة وبلد بعد التقسيمات الجغرافية إلا نهض بعض المتحمسين فكتبوا تاريخا خاصا لهذه الدول أو الأقاليم لأجل صلة الحاضر بالماضي. أما في الكتب القديمة فمنهم من سماها دول الإسلام كما صنع الذهبي، والذهبي كما وصفه العلماء علماء عصره ومن بعدهم قالوا مؤرخ الإسلام، فسمى دول الإسلام، وله كتاب آخر كبير على مختصر صغير، كتاب آخر كبير سماه تاريخ الإسلام. وتسمية الأول بدول الإسلام عندي أنه لا بأس به، لأن هذه الدول المتعاقبة دول الإسلامية المتعاقبة إلى زمنه. أما تسمية الكتاب الآخر تاريخ الإسلام فهذا فيه تفصيل، وهو أن تاريخ ينبغي أن ينسب إلى المسلمين، أما الإسلام من حيث هو فإنه أجل من أن تنسب إليه تلك المفاجر، تلك الاعتداءات، تلك الفتن، وتلك المذابح، وتلك الوفرة الهائلة من إراقة الدماء، ومن الصراع على السلطة، ومن الصراع على الدول، هو أجل من أن ينسب إليه هذه أن تنسب إليه تاريخ الممزق وتاريخ السيء هذا. فهو في الحقيقة تاريخ المسلمين وليس تاريخ الإسلام، إلا أن يكون المقصود تاريخ أهل الإسلام فهذا لا بأس به. ولذلك تجد أن بعض المعاصرين ممن كتبوا يحذرون من رجوع حكم الإسلام في بلاد المسلمين يقولون كما ذكره طه حسين، كما ذكر بعض المستشرقين، وكما ذكر بعض المرجع المتأخرين كفرج هوده وغيره ممن كتبوا في هذه المجالات، قال انظروا إلى تاريخ الإسلام، وهو بعد انقضاء عصر الخلفاء الثلاثة بدأت المذابح والمقاتل والصراع على السلطة ونفس الدماء، فلم تستقر الحال إلا في ذلك العصر المثالي الذي هو عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الخلفاء الثلاثة، وما بعد فلم يستقر على حال. وهذا في الحقيقة نظر منهم إلى أن تاريخ المسلمين هو تاريخ الإسلام، وأنهم ما فعلوا ذلك إلا بأمر الإسلام، والله جل وعلا ابتلى الأمة ولا شك بذلك. ويجب على طلاب العلم أن ينتبهوا إلى هذا التفريق المهم ما بين تاريخ الإسلام وتاريخ أهل الإسلام، تاريخ المسلمين. فهل هذا التاريخ صنعه الأذكياء الأتقياء من أهل الإسلام أم صنعه غيره؟ والله جل وعلا يبتلي وابتلى الأمة بفتن كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح سأل ربه ثلاثة فأعطاه اثنتين ومنعه ثالثة. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه مرة فمروا بمسجد من المساجد فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فركع فيه ركعتين ثم دعا، فلما فرغ قال لأصحابه سألت الله ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة، منعني أن لا يجعل بأس هذه الأمة بينهم شديد أو كما جاء في الحديث. وهذا الحديث بالمناسبة يستدل به على مشروعية الدعاء بعد صلاة ركعتين تطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سأل. وفي سورة الأنعام قال الله جل وعلا قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، لما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال أعوذ بوجهك، قال جل وعلا أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون. ولما عظم الأمر عنده عليه الصلاة والسلام، والآية كما هو معلوم مكية، لما عظم الأمر في مدينة وخشي على الأمة أن يكون بأسهم بينهم، دعا الله جل وعلا كما في الحديث الذي ذكرت لك فمنع هذه. فالذي وقع هو ابتلاء من الله جل وعلا وفتنة وعقوبة منه سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يجعل هذا هو الأصل في تاريخ أهل الإسلام، بل ينبغي أن ينظر في أن تاريخ الإسلام هو ما يوافق الشريعة، أما الفتن والبلابل فهذه صنعها في الواقع أعداء الإسلام. فالحروب بين الصحابة التي حصلت هذه إنما صنعها الخوارج كما هو معلوم، والخوارج إنما حركهم بعض براثن اليهود بقصة عبد الله بن سبع أو بن السوداء كما هو معلوم في تنقله بين بلاد كثيرة، وحثه الخوارج على الخروج وتشميع وضع عثمان رضي الله عنه في أنفسهم، إلى أن حصل قتل عثمان رضي الله عنه وكانت هي القاصمة في فتن كثيرة أتت بعدها. وهكذا المقصود من هذا أن من صنف في دول الإسلام أو في تاريخ الإسلام، وهو المقصود من تاريخ المسلمين. وهناك كتب كثيرة تعرض للتاريخ من حيث هو، يعني من خلق آدم عليه السلام، بل قبل ذلك خلق السماوات والأرض، تاريخ الأرض وتاريخ آدم وما حصل، وتاريخ الأنبياء إلى أن يأتوا إلى السيرة النبوية الشريفة، ثم يأتوا إلى تاريخ أهل الإسلام كما صنع الطبري وصنع ابن الأثير بالكامل وجماعة. إذن فهذا النوع من التاريخ الكتب فيه على أنواع. النوع الأول الكتب التي تروي بالأسانيد، وهذه هي الكتب المتقدمة ويمثلها تاريخ ابن جرير الطبري. تاريخ ابن جرير الطبري يروي بالإسناد، وقد قال العلماء من روى بالإسناد فقد برئ من العهدة. وفي زمنه كانت الفتن كثيرة، فهو ذكر بالأسانيد ما وجد، وإن كان يلام من جهة أن بعض الروايات فيها ما لا يوافق الشريعة، أو فيها الغض من بعض الصحابة، أو فيها بعض الأقوال التي يجب أن لا تذكر لمناصرتها لفرقة من الفرق ونحو ذلك، والأسانيد فيها مشتملة على بعض رجالات تلك الفرق، ولكنه أوردها. هذا النوع الأول تمثل مدرسة ابن جرير الطبري رحمه الله. النوع الثاني مدرسة تاريخ ابن الأثير. وابن الأثير جمع ما تفرق في الكتب قبله، واختار من الروايات، وكان مؤرخا نقادا، اختار من الروايات ما يرى أنه صحيح أو أنه مقارب للحقيقة، وهو كتاب مختصر على قوته، فاختاره من كتاب ابن جرير ومن كتاب المنتظم لابن الجوزي ومن نحى هذا النحو. وكتاب ابن الأثير يتميز بالاختصار، ولكنه ليس فيه تدقيق الكبير في النواحي الشرعية في الروايات، ولذلك يشتمل على أشياء ليست بجيدة، لكنه من حيث استعراض الوقائع يعتبر كتابا مختصرا حسنا. القسم الثالث التواريخ التي مال أصحابها إلى النقد، نقد الروايات والتمييز الروايات بحسب ما هي على. وهذه المدرسة جاءت متأخرة بعد ابن الأثير، وهي مدرسة الحافظ الذهبي، وتبعه عليه بأكثر منه دقة ابن كثير في البداية والنهاية. وكتابه البداية والنهاية يعتبر من أحسن كتب التاريخ انتقاء، ولكن هذه الكتب جميعا يعاب عليها أشياء. أولا أنهم ينقلون التاريخ الذي حصل من جهة الوقائع والحروب والجهاد والدول والفتوح والخلافات والفتن، ولا ينقلون التاريخ الحسن الذي كانت عليه الدول. فيذكرون مثلا في السنوات، يقولون مثلا دخلت سنة 70 وفيها حصل كذا وكذا، فيذكرون ما حصل مما نقل من الأشياء التي خرجت عن مألوف الناس، وهي الحروب وما حصل من الخلافات، نزع خليفة وتولية وموت قائد، أو حروب للأعداء وفتوح جهادية ونحو ذلك، لكن لا يذكرون التاريخ الذي تنمو به، نمت به مجتمعات المسلمين في الأمور الحسنة، مثلا في العلم وفي التنظيمات الإدارية وفي التنظيمات العلمية ونحو ذلك. ولا شك أن الحقبة مثلا، إذا أخذت الحقبة الأموية، فإنها تميزت بأمور كثيرة. أولا تميزت بالفتوحات الإسلامية الكثيرة. الثاني تميزت بكثرة الفتن في داخلها المتعاقبة، من خروج من خرج، ومن اعتراض من عارض، ومن حصول القلاقل واختلاف القوات وانشقاقات كثيرة فيها. والقسم الثالث الحركة التنظيمية الكبيرة في الدولة التي نظمت بها الدواوين، ونظمت بها المدارس، ونظمت بها كما في العرف المعاصر الوزارات، ونظمت بها حياة الناس، ونظمت بها العطاء، ونظم بها الإقطاع، ونظم بها أشياء كثيرة. فهذه كلها إذا نظرت للتاريخ فإنه يتعرض للأول والثاني، أما الثالث فتكاد لا تجد عنه خبرا إلا بخبر تلو خبر تنتزعها في خلال سنين كثيرة، أو في ترجمة بعض العلماء، أو فيما يرد على استحياء. وهذا في الحقيقة أفقدنا الحركة التاريخية التي هي متصلة بالناس اتصالا وثيقا. أما الحروب الفتن فهي التي برزت في التاريخ، التاريخ أكثر ما تجد الحروب والفتن اللي بين الخلفاء وبين الولاة وبين القواد، والفتن والقلاقل والشقاقات التي حصلت، ثم الأقل منها الحركات الجهادية، حتى إذا أتى للجهاد فإنه يقول فتح كذا، ولا يأتي تفصيل كثير، يعني بقدر التفصيل الذي يكون في الفتن والخلافات التي حصلت. وهذا لا شك من مآخذ التاريخ، وهذا لا يعني أن هذا هو التاريخ. فيجب على طالب العلم إذا نظر أن يكون عنده نظر ثاقب في أن التاريخ إنما هو تدوين لما حصل، والذي حصل في حياة الناس ليس هو فقط ما ذكر. إذا نظرت مثلا إلى تسلط القرامطة مثلا، وما حصل من تسلط القرامطة على بلاد الإسلام من الفاطميين وهم باطنيون كالقرامطة ونحو ذلك، لا تجد في كتب أهل الإسلام في كتب التاريخ الوقت الكبير لمواقف العلماء ووضع المدارس والعلم والتأليف في تلك الفترة، وإنما تجد الخبر عن تلك الدول وما حصل من فتن والقتل ونحو ذلك، وهذه الحركة الكبيرة لا تجدها. لكن اليوم مثلا الناس بحاجة إلى أن يعلموا، ناس طلبة العلم أن يعلموا ماذا فعل العلماء وأهل الحديث والأئمة في تلك الفترة. لا تكاد تجد إلا الخبر بعد الخبر في، يعني يبحث عنهم بالمناقيش، وهذا لا شك قصور من المؤرخين، لأنهم درجوا على أن لا يذكروا إلا السيء أو إلا ما خرج عن مألوف الناس. أما ما كان فيه الدراسة والنظر والمواقف العامة والحركة العامة لأهل العلم وحركة المجتمع والناس، فلا يوجد من ذلك إلا الشيء القليل. القسم الثاني تاريخ الرجال، البحث هذا يطول جدا لكن نذكر بعض ما يهم في ذلك. تاريخ الرجال مهم. تاريخ الرجال على قسمين، تاريخ الرجال من حيث تراجم الرجال، يعني بيان سير العلماء، سيرة الصحابة، سيرة التابعين، وهذه السير بجميع ما حصل في حياتهم، كما صنع ابن أبي حاتم مثلا في تقدمة الجرح والتعديل، وكما صنع عدد من أهل العلم فيما طولوا في تراجم أهل العلم من الصحابة والأئمة. وهناك نوع آخر يذكر من التراجم العلماء والرجال ما يتصل بالجرح والتعديل فقط، كما هو موجود في الكمال وتهذيب الكمال وتهذيب التهذيب وهذه السلسلة، لأن المقصود من هذه نقد الرواية. فإذا الكتب المتعلقة بتراجم الرجال هي على قسمين شهيرين. القسم الأول تراجم مستوعبة لحياة العالم، حياة الرجال وما فيها من محاسن وما فيها من عبر، والقسم الثاني مقصودة لفن من الفنون، فيترجم للقارئ لأحد القراء أو يترجم كتب القراء فيما يتعلق بفن القراءة، ويترجم في الحديث فيما يتعلق بفن الحديث، ويترجم للنحاة فيما يتعلق بالنحو، لكن لا يترجم جميع الحياة، يعني لا يذكر وصفا كاملا لحياة العلماء ولحياة أهل العلم الذين نقلوا العلم وتحملوه ورووه حتى تكون مدرسة لأهل العلم. فلذلك ينبغي لطلاب العلم أن يعرفوا أن هذا النوع من التاريخ يحتاجون فيه إلى معرفة مدرسة الكاتب، مدرسة من كتب. تارة يكون من كتب يريد أن يذكر جميع حياة الرجل، تارة يكون يريد ما يعلي الهمة في شيء معين، مثل ما فعل الذهبي في سير أعلام النبلاء، هو ينتقي من الأخبار ما يكون فيه علو همة لأجل أن يقتدي كل صنف بمن يعجبون به. فذكر أخبار القواد وأخبار العلماء، أخبار الأساتذة، أخبار الفضلاء، أخبار التجار، يعني الذين كانت لهم مآثر كثيرة في الوقوف، يعني في الأوقاف وفي المدارس إلى آخره، يعني حتى يقتدى بهم، فجعل ذلك معنونا بسير أعلام النبلاء. ولا تأخذ تاريخ العلماء من كتب الجرح والتعديل فقط، لأن هذه فيها أو منوطة بالهدف من ذلك والغاية، وهو أن تنقد الروايات. ليس المقصود سير العلماء، المقصود كيف تنقد الرواية، فيقول لك هذا روى عن فلان وروى عنه فلان وقال فيه أحمد كذا وقال فيه الشافعي كذا وقال. لو أخذت مثلا حياة الإمام أحمد وهو من هو على جلالته وعظم شأنه وقدره في الإسلام، لو أخذت حياته من كتب الجرح والتعديل لما وجدت شيئا كبيرا فيه ذكر لحياة أحمد. لكن لو رجعت للكتب المطولة التي كتبت عن حياة أحمد كمناقب أحمد للبيهقي وكمناقب أحمد لابن الجوزي وسيرة أحمد بن حنبل غيره، كسيرة مثلا الشافعي لابن أبي حاتم الرازي وسيرة الشافعي للبيهقي وإلى آخره من هذه السير، فستجد فيها أخبار كثيرة تعطيك قدوة وفائدة في جميع جوانب الحياة أولئك العلماء. وهكذا في حياة المتأخرين تجد الأمر كذلك. الأمر الثالث أن ينظر في التاريخ دائما على أن التاريخ يجب، يعني ما تجده في كتب التاريخ أن تقرأه دائما بثلاثة أنواع من الإحساس. الأول الإحساس الشرعي والعقدي بالخصوص، والثاني الإحساس بالعبرة، والثالث النقد الدائم بالروايات. أما الأول أن تنظر مثلا إلى ما روي في السيرة أو في تاريخ الصحابة أو في الوقائع بإحساس عقدي شرعي تميز فيه ما بين ما يصح شرعا وما لا يصح، لأن الذي ينقل حتى على فرض أنه صح فإنه إنما يصح في حال من وقعت له الحادثة، ومعلوم أن من وقعت له الحادثة لا يؤخذ عنهم التشريع لأنهم مثلا من الجند كانوا يقولون كذا، وربما هذه الرواية لا يقالها إلا مجموعة رأوا هذا الرحل، فلا يحكم على الشريعة بالروايات التاريخية. إذا كنا ننقد أو إذا اختلف الصحابة نرجع إلى السنة فيما اختلفوا فيه في المسائل الفقهية في المسائل التاريخ أولى أن ترد إذا خالفت الشريعة. لهذا أدخلت أشياء على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليست بصحيحة في ميزان الشرع، ليست بصحيحة من جهة الرواية ولا من جهة المروي. لهذا الحس النقدي العقدي والشرعي ينبغي أن يصاحب طالب العلم، ولا بحيث أن لا يقرأ مسترسلا، بحيث أن يقرأ ويمتلئ من التاريخ وهو لا يشعر بأنه يؤثر في بعض المسائل دون أن يحصل. مثلا الحركات التي حصلت في تاريخ الإسلام التي فيها الخروج على بعض الولاة، إذا قرأها طالب العلم قد يتأثر بها ويجعل هذه الحركة مقدمة في حصول الخروج وحصول معارضة الولاة في زمن ما، في زمن بني أمية وفي زمن بعض العباسيين أو فيما بعده، يجعل هذه مؤثرة في نفسه دون أن يرجع إلى الأصل. الحركات التي حصلت في تاريخ الإسلام التي فيها الخروج على بعض الولاة، إذا قرأها طالب العلم قد يتأثر بها ويجعل هذه الحركة مقدمة في حصول الخروج وحصول معارضة الولاة في زمن ما، في زمن بني أمية وفي زمن بعض العباسيين أو فيما بعده، يجعل هذه مؤثرة في نفسه دون أن يرجع إلى الأصل، وهو ما جاء في النصوص من تحريم الخروج على الولاة ما أقام الصلاة أو ما لم يظهر كفوا واحد. أولئك الذين حصل منهم حركات مختلفة في التاريخ يجب أن تنقد النقد الشرع الصحيح وأن توزن بميزان عقيدة السلف، وليست هي حكما على عقائد السلف. نغير عقائد السلف لأجل حركة فلان وفلان مما حصل في التاريخ، ليس الأمر كذلك، وهذه الحركات أثرت في أناس، بل أثرت في جماعات من الجماعات المعاصرة في الدعوة، وجعلت وكان هذا التأثر كبيرا في رسم كثير من الاتجاهات المعاصرة في الدعوة. وهذا مما ينبغي أن لا يكون كذلك، بل أن يكون السبيل الرجوع إلى العلم. فإذا كان العلم مقدما على الآراء، آراء الرجال، لا شك أنه مقدم على ما يروي لنا التاريخ مما لا نعلم عن حقيقة ظروفه، أو قد يكون أهله أخطأوا فيه أو كان لهم العذر، الله أعلم بالحقيقة. فلا نترك الشريعة، لا نترك النصوص لأجل أخبار وردت تاريخ. القسم الثاني أو الإحساس الثاني، الإحساس أو الإحساس بالاعتبار. فإذا نظر الناظر في ما جاء في التاريخ سيجد العبرة حظيظة، أولا من جهة الدول، يعني من جهة الخلفاء والولاة، فإنهم يجد أن العبرة مثلا في أن الوزراء والبطانة إذا كانت سيئة فإنها تسوء تصرفات، هذا مثال، وهذا يختلف باختلاف كل والي وكل حاكم وكل خليفة، سلبا أو إيجابا، مدا أو جزرا. فمثلا لما أتى عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى، أتى وقرب بن شهاب الزهري وأمره أن يكتب الحديث، وعلى قصر ولايته فإنه اهتم الناس بتدوين الحديث وبروايته. لم إذا كان المستوى يعني ينظر في التاريخ من جهة الدول في حالة الوالي وكيف كان صلاحه، كيف كان فساده، وكيف حصل من توليته للقوات، وكيف حصل من ثورة من ثار عليه، وكيف حصل المجتمع فيه من الخلل، فيستفيد من هذه العبرة في الواقع كل من نظر فيها. فلا شك أنه طالب العلم إذا نظر فإنها ستؤثر فيه، وإذا أثرت فيه وأخذ العبرة الصحيحة من ذلك فإنه سينظر إلى الأمور من حوله بنظر آخر في مسائل كثيرة فيما يأتي وفيما يذر. وربما كان القاصر عن دراسة التاريخ وعن العبرة منه ربما نظر إلى ما حوله من الأمور نظرا قاصرا، ولم يأتي زعيم من الزعماء ولا قائد من القواد ولا والي من الولاة وكان عنده من القوة والحنكة ما قدر الله له، إلا فلا بد أن يكون قد أخذ من التاريخ العبرة. فمن انعزل عن التاريخ لا شك أنه ينعزل عن التأثير وعن فهم كيف يؤثر في المجتمعات بحسب قدره، بحسب قدره وما قدر الله له. نعم إذا نظرنا في العبرة فيما يجري في التاريخ والتأثير فيه، فإنه كما ذكرت لكم في محاضرة سابقة أو درس سابق، أن منهج أهل السنة في هذه المسائل أنهم يؤثرون في التاريخ ولا يتأثرون، يؤثرون في الأحداث ولا يتأثرون. لما؟ لأنهم على قواعد صحيحة من قواعد الشريعة، والشريعة لا تتبدل ولا تتغير في قواعدها العامة وفي قواعدها الخاصة وفي تحصيل المصالح وفي درء المفاسد، فهم يؤثرون ولا يتأثرون. نعم قد يكون تأثيرهم محدودا، لكن هذا بحسب الزمان. إذا نظرت مثلا إلى تأثير الصحابة على جلتهم وعلى علو قدرهم علما وإيمانا ومحبة لله جل وعلا ونصرة لدينه، كان تأثيرهم في زمن علي رضي الله عنه محدودا، لم يؤثر التأثير الذي يجب أن يكون. وكان تأثيرهم في عهد أبي بكر وفي عهد عمر وفي كثير من عهد عثمان كان تأثيرهم قويا. لما؟ لأن المجتمع والناس والحركة هل تقبل هذا التأثير بكماله أو لا تقبل. فإذا نظر طالب العلم في العبرة أين العلماء والأئمة والجهابذة عن قوة التأثير في دولة من الدول أو في زمن من الأزمنة، لماذا لم يطلبوا أهل الزمان ولا أهل الإسلام في وقت من الأوقات إلى أن يكونوا صالحين مجاهدين مؤثرين مطيعين؟ لأنهم لا يستطيعون، ولأن أمر الله جل وعلا نافذ، ولأن حكمته بالغة. فإذا تستفيد من التاريخ أنه ما من حقبة تاريخية مرت فيها مفاسد كثيرة وفيها من البلاء الكثير، إلا وأهل العلم الراسخون والأئمة إلا وهم يؤثرون، ولكن ليس بشرط أن يكون التأثير يقلب الحقائق، يقلب الواقع ويغير التغيير الذي يرجوه من لا يعرف كيفية التعامل مع الناس. حركة المجتمع، تنظر إلى التاريخ القديم والحديث إلى أن حركة المجتمع بأجمع، حركة الدولة، حركة الوزراء في الدولة، وحركة القوات، وحركة الناس، وحركة المنتفعين، وحركة المتسلطين، وحركة من يعمل ويصنع، هذه لا شك أنها ستجابه كل وسيلة من وسائل الإصلاح ووسيلة من وسائل التأثير الشرعي المحمود. لكن ما الذي صنعه أهل العلم؟ إذا نظرنا في عهد الصحابة كيف أثروا، كان تأثيرهم محمودا وعظيما لما كانوا في زمن أبي بكر وعمر وعثمان، لكن لما حصل الخلاف والناس مرجت عهودهم في عهد علي رضي الله عنه ما بعده، صار تأثيرهم ضعيفا ولم يكن التأثير السابق. ولهذا تذكر الكلمة عن علي رضي الله عنه لما قيل له: يا علي، لم لا تسير فينا بسيرة أبي بكر وعمر؟ قال: لما كان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما كان الجنود أنا وأمثالي، أو كانت الرعية أنا وأمثالي، ولما أتيت كانت الرعية أنتم وأمثالي. وهذا ولا شك يحرج المصلح ويحرج من يريد التأثير. فإذا نظر طالب العلم في التاريخ نظر إلى أنه مهما عظم قدر المصلح أو عظم قدر المؤثر أو قدر العالم فإنه سيؤثر، ولكن التأثير القليل، إلا إن كان الله جل وعلا أراد له أن يكون يعني في زمانه أن يكون يطلب التاريخ رأسا على عقب، فإن هذا ربما حصل. إذا نظرت إلى قوة شيخ الإسلام ابن تيمية العلمية والجهادية في زمنه وقوة لسانه وقوة قلمه وقوة حاله، رأيت أن تأثيره لم يكن التأثير الذي يواكب أو يقارن تلك القوة والملكة العلمية والجهادية واللسانية. لكن إذا أتيت ونظرت مثلا إلى دعوة وأثر الإمام المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو لا شك أقل من شيخ الإسلام ابن تيمية علما ولسانا وخطابة، وهم درجات عند الله، لكن كان تأثيره أعظم وأعظم، ونفعه ونفر الخير في بلده وفي الجزيرة وفي خارجها في رد الناس إلى حقيقة الدين وحقيقة الإسلام أكبر وأكبر. علمت أن هذا منوط بالتأثير في التاريخ والنظر في حال الدول وقوتها وفي ضعفها وكيف يكون التفاعل مع ذلك. فإذا ليس من شرط من نظر نظر عبرة، وعلى الحس إذا نظرت إليه لا تجد أن أهل العلم الماضين قد أثروا في التاريخ وأثروا في الدول وفي الإصلاح وفي بث الخير أثرا متساويا، بل كلا بحسبه وبحسب زمانه وبحسب ما قدر الله له وبحسب ما يجد من القبول. لكن نظن في الجميع أنهم يجاهدون والناس فيهم ما بين قادح وما بين مستنقص وما بين مقتد ومحسن للظن، وهم أهل النظر الصحيح جعلنا الله جل وعلا منه. لهذا فإن التاريخ في الحقيقة يحتاج إلى نظر عبرة وليس بنظر إنما قصص مجرد. الحس الثالث نقد المروي، وقد ذكرت لك أن التاريخ لم يجعل له مصطلح باسم مصطلح التاريخ أو أصول قراءة التاريخ أو نحو ذلك، ولم يكتب أحد من أهل الإسلام شيئا في ذلك. وقد رأيت كتابا لمتأخر من الدكاترة، كتاب صدر من نحو 50 أو 60 سنة بعنوان مصطلح التاريخ، لأحد الدكاترة في لبنان أثرت الجامعة الأمريكية في بيروت، وكان صديقه حسنا في أنه أراد أن يطبق مصطلح الحديث في نقد الرواة وفي نقد الروايات وبيان العلل علل الرواية من حيث هي على التاريخ، حيث تجمع الروايات وينظر ما فيه تعارض بينها فينفع وما فيه زيادة ثقة فيقبل، يعني أراد أن يطبق مصطلح الحديث على التاريخ، لكنه لم يتابع على ذلك. ولا شك أن تطبيق مصطلح الحديث الذي هو يعني الحديث هو المصدر الثاني من مصادر التشريع الإسلامي العظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن يجعل نقد المرويات التاريخية كنقد سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كذلك، لكن لم يتصدر أحد لذلك. لهذا ينبغي أن تنظر إلى المروي بنظر منطقي بنظر عقلي، هل يعقل أن يكون مثل هذا أو لا يعقل، وهل يعقل ليس بنظر نظري بحت ولكن بالنظر إلى دراسة شطبة معينة من ذلك التاريخ. يعني مثلا إذا نظرت إلى كثرة المرويات التي جاءت عن عهد عثمان رضي الله عنه وما حصل فيه من كذا وكذا من أنواع الخلل الكثيرة وقصص، لا يعقل أن يكون ذلك المجتمع قابلا لتلك الأشياء. إذا نظرت مثلا في عصر متأخر إلى قصص هارون الرشيد رحمه الله وكان عليه في عهده من قوة في الجهاد وقوة في نشر الإسلام، وأنه كان يحج عاما ويجاهد عاما، وكيف كان من قوته لذلك، لا يمكن أن تصدق ما أشاعه الرافضة والشيعة وما أشاعه المستشرقون بعد ذلك في العصور المتأخرة من أنه كان مارج السلوك مارج الأخلاق صاحب سكر وغناء وسهر في الليالي ونحو ذلك. فيكون هناك نقد ذاتي بعد معرفة الحقبة من حقب التاريخ التي كانت موجودة، وهذا لا شك يحتاجه طالب العلم احتياجا مهما. على كل حال الحديث ذو سجون ويطول الكلام فيه، لكن هذا مما ينبغي لطالب العلم أن يتعاهده، والمقام قصير أن نفصل الكلام في هذه النقاط التي تحتاج إلى تفصيل واسع، وإلى أن ننظر نظرة أخرى إلى التواريخ المعاصرة كيف ينبغي الاهتمام بها، خاصة تاريخ نجد وتاريخ الدعوة الإصلاحية التي لم يفهم أحد الدعوة فهما حقيقيا إلا يعني من حيث الدعوة من حيث المؤلفات التي ألفت ومن حيث الأحكام التي حكم بها ومن حيث حركة المجتمع، إلا بعد أن يقرأ تاريخ نجد تاريخ الدولة السعودية الأولى والثانية والثالثة فيعلم كيف كانت هذه الحركة. وكذلك إذا نظرنا إلى بعض الدول الأخرى المعاصرة كيف حصل فيها الخلل، كيف حصل فيها الاستعمار والتغريب، ولا بد أن يقرأ تاريخ ويحصل له من ذلك الفائدة والعبرة والعبرة. ولا شك أن تأمل لكتاب الله جل وعلا يجعل طالب العلم يحرص على قراءة التاريخ قراءة متعلمية قراءة علم لا قراءة هوى. أسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد، وأن يبارك لنا في أعمالنا وأعمارنا، وأن يغفر لنا ذنوبنا إنه سبحانه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم. هذه أول من قالها أحد وزراء الفرس، قال هذه الكلمة هي الكلمة الصحيحة يقصد بالدين الاعتقاد التي تقوم الذي يقوم عليه الملك أو دولة من الدول، فإنه ما من دولة قامت إلا على أساس، وهذا الأساس إما أن يكون أساس ديني بحت أو أن يكون أساس قبلي أو أن يكون الأساس من الأساسات. إذا كان الأساس دينيا فإنه لا يبقى الولاية إلا ببقاء ذلك الأساس. وإذا نظرت إلى أن الدول المتعاقبة اللي مرت مثلا دول الإسلام، دولة الأموية والدولة العباسية، كان في أول أمرها لغرض من الأغراض، وقربوا فيه أهل العلم وقووهم يعني بحسب اتجاههم، ثم بعد ذلك يضعف هذه الصلة شيئا فشيئا حتى يحصل ضعف الاعتماد على الدين. وأصلا إنما اجتمعوا على أو قووا بالاجتماع على هذا